بازي حدي ناسي ماشي ناسي مرة بازي بيدي بازي نوزي هرز درش بوزي خلي فهمي مشاف طريقي جبان معد للطريق كلم غا يكون فقي ما عمر كون ستاف سمر فلو اسمع اللي رخشا وفهم التاش الرب الثاني لعبة لعبة سالو ديما بيس لغي طيا في السارع طلع عمورا ننتف وخا الحال ما عمر وصح مدام العرش علينا ملوط فاقي تحت الطوب ما زكا بقي ما سنور عندك تجيبك شلة جواني معك حدك كفانس انا معك في خط مدام الساس عمر وسهل سلاك لاب حدك مطاكي سك بعد نبدا وخاز هي سطلعت وصال ما يحدا يزوي دخل قلبه منا خوفا عني كيفوت الحال حغرق دوبة شوبة بس ناقي فيكم من ناقي هتلاقي لي غير فيقي طول ما تزاقومي سيتي جيتي حدا يركع زدي قلن وشومي اللي راس الرنزل واللي لا عنا مكتومي كل واحد وساعته تيبه في طريق يحس بحال سخسي ولا رسلي كي يوقع وخرج من الدار سنس سنتا قيزمي سمي مروس قلبك سايب حامي ما باغيك تخاف لكي سلام تحلم بكلامي امسي طوفان يو ها خوفي شوك كلاب حداك شعاني خوفا ساني راك كلاك حداك نتيحة حسبو انتو ديسكو اوتو ولا مفرا سعطان عندك فقر في الدم ديما غاليم عزادو ما جاو مشاو اللي فهم نساح كيلي دق علينا الباب جاو بتير غام خلف الحرب بلا ما يقص تقص راق الساحة قلبي قلبك ساني بيشك لا دابا بقلو قلب انا قلب نازل اللي قوت وخا نساني شغلو ما زاد تسمى مارت الشيخ حتى تشغلو بس هاجد اخو ليكس بحق الحق سامش نطقو ترب اللي احترم فيها شكون اللي قاد فرقو ما بغيناك تكون عشر حس بزاف قبل شبخو انا كان انا العديان راه عداد كاع ما كنكيو وشك حمر كس قطع بجملة كاملة انا كسرسا خليك سنتاج تقوص طول المدة حتى تندم ديك اللي كتغني ليا شخصية حالو كنت حتى امشي هوم بعيد عن ديك في غفلة زيد ديك هكا بلا ما تهاب هكا نحتاج هكا خلصتي نفس اللي ضربك لكم سايطان رخيه وتحول مشاح كيما باغي تنام عليك ايا خليك معايا ساخر